فقال صادق رحمه الله تعالى: فتعاون القاربة فكان كان دعاء صادق من الرب ويوم الله فيه عليه خبر. قال فتعاون المقاربة، وهذا هو الناس الثالث الذين تناوله نمس الابتداء. رأينا كان وأخرج منها ما وزان الذكر وإن كتبته ليس، وحان الوقت انتظار تعالى المقاربة. وقوله تعالى المقاربة تسمية كما يقولون لكل اسم، لكل اسم لكل جنس، وقلت انهم يقولون كذلك ايضا ولا يقولون يقولون الكل. ونحن نعبر في حديث حتى نوصل هذا المعنى، والا فيقال انهم يسمون هذه الأفعال 11 فعلا يسمونها بجزء من أجزائها. هذا وارد في كلام عام يقول على كل مقبلين. تسمع مثلا في أحاديث الذين يقولون صلى بالحمد، صلى بالحمد لله، هو قام بالمرة يصلي بالحمد لله، صلى بالحمد لله معروف، هذا معروف يعني الإنسان يطلق الشريك الجد ثم هو ولكن يريد الكل، ومنه تحذير من قبل سنين مقصود تحذير عدد كان يتقرب السلام. لماذا نقول هذا؟ لأن من الأولى أن يقول كاد وأصابته أولا، وتسميه وكاد وأخواتها ليشمل ثلاث أنواع من الأفعال، ثلاث أنواع، أفعال المقاربة ثم أفعال الرجاء ثم أفعال الشرور. لكن إذا قال أفعال المقاربة وبالكلية ثلاث أفعال، كاد وكرم وعشا، ثم إذا المقصود هنا أن يقول كاد وأخرج، وسيدنا عبد ظن وأخرج، أقال باب الأفعال يقول كما قال باب ظن وأخرج، إن وقف أفعال يقول تخرج أفعال تسير سبعة، أفعال يقول 14، وكان يقول الغلط على القلوب الخلق بعد شيء، لما قال ظل اخواتا اي اخواتا في العمل، اخواتا في العمل بمعنى تنصب القلوبين اصلهم الى مقدر، فافهم انه دخل في افعال شيء معه، لا لا، من الاولى ان يقال كاد واخواتا. خلينا Thank you.

أنا شرع أنا أنشاء أنا طفقة مين؟ طفقة يخصفان عليهما أي شيء شرع يخصفان عليهما من ورقهما هذه مثل تدل على الشروع في اتصاف الاسم الخمر تدل على الشروع في اتصاف الاسم الخمر جعل الرجل يقول كذا شرع في اتصاف بقوله في قوله أحد عشر فعلا وإن كانت أفعال الرجل على الشروع في ما لم يفعل شيء ممكن تقول هاي مدخل إلى دراسة كذا وأخاذ كاد لماذا من قرآ إلى أفعال هربتنا مما قلت ما لا نذكرها مع أفعال أخاذ لأنها أغوظ فما يجب كاد وأخاذ في أفعال ما لم تذكر مع كان وتجعلوها في مجموعة أفعال أربعة من عشرين كان أخاذ 13 كاد أخاذ 11 الجواب مهم إنما تقول إنما لم يذكر العلماء كاد وأخوته مع كان وأخوته بأن اشترط في خبر مشهور اشترط في خبر مشهور شروط خبر كان وأخوته هذا الشرط الأساسي من الشرط الأساسي أن يكون خبرها جملة فعلية أن يكون خبرها جملة فعلية يعني ليس جملة اسمية عند قول ليس اسما يقرأ به ولا يقرأ به ومجرورة هذا ما تصلح لسان تصلح لسان مثلا لسان يجيب جعل مريم مفعل شو رأي كل بري جعل يجعل الولد يبكي في البكاء ها وشرع الولد في البكاء بكاء اصطاد اما شرع يعني كانسان يصلي مثلا ناقصه شرع في البكاء جاهزون تعلق بشرع أما لو أنت تعتقد استعمالها كان الناقصة تقول في البكاء خبر لأن الشرع وهي ناقصة لا تصل إلا خبرا هو جملة كريمة لما يكون اسما مفردا ولا جارا ومجرورا ولا جملة اسمية ومن الشارع ما ذكر من مزيد خبر كان له خبر اسم المفرد القول هذا الذي يقول في القول معروف تعبد الشرع تعبد الشرع تابع ماذا يقول؟ يقول فأبت إلى فهم وما كدت أيضا فأبت إلى فهم وما كدت أيضا هذا شرع ماذا قلت؟ أنا عدت إلى فهمة لقبيلة قبيلة فهمة فقلت إلى فهمة ولا كنت أيضا طبعا من هذا أن برسول كان جاي من الطارق من يرفع يقابلون ولماذا في كثرة أفعاله كان إذا شرع بعفو المكة نص عليه هو أو جمع عرفه فلقيه مرة قوم يريدون بتلك الدين دون التخلص منه فاضطر منه بوجود الله بعد يقطع انه اضطر الى وجود نفسه خريف ولكي يسر منهم ابنى القى نعم العسل السطور انزلق عليه اكل الرواق فقال وقمت الى سمعي الى قليل وما كنت ايضا تمام ويجيب لك كنت اتى اعود والا امضي المهم وما كنت ايضا يمكن أن يستدل بهذه الآية على أنه يمكن الخطأ هكذا رفض أن يكون المنكرات يقول له هذا شاذ وفي بلوى رحمه الله تعالى ينبغي أن يقول عنه ليقل عنه أنه قال إنما جاء هذا البيت شاذا ليدل على الأصول هو هذا كلام أقول لهم مما للكلام ولا ما أن أخي أن أنت نفسي بريد يقول إنما جاء البيت هذا شاذا ليدل على الأصول ما دليل على الأصول؟ يجب لك على أن كان تعمل عمل كان وإلى أن الدليل على أن تعمل عمل كان لماذا؟ نقول كان دليل يقول جملة محل صحة لماذا يقول لي؟ محل صحة لماذا لا تجعل أصلا محل صحة؟ لماذا أصلا تجعلها محل صحة؟ لماذا لا تجعلها محرك؟ أو غير ذلك وهذا هو كتب أيضا شاب من يدلك على الأصل كذلك هناك أبيات يأتي بها الخبر وكذا رفعت من ذلك تسمية كذلك هو شاب إذا لابد أن يكون هذا جملة فعلية وفعلها مضارع لابد أن يكون فعلها مضارع لابد أن يكون فعلها مضارع بعض الأحيان فيها يجيء خبر كذا أخرى من الفعل الماضي ويكون في أثر العكاس وجعل رجل الله يستطيع أن يخرج أرسل رسوله أن شاهد أرسل رسول يرسل وجعل رجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسوله وقد أرسل رسوله يكون هذا البعض بدون جهه الماضي تاسمس ان تاتي بهذه الافعال تاتي لك المضارع الشرط الثالث هو مهم وهذا في الحقيقه نحن خفي كضعفي كثير هو ان هذه الافعال المضارع ترفع ضميرا يرد على فاعلها يكون ضمير يعود على الاسم قم تقول كاد زيد يقوم شكون يقوم زيد وجعل الولد يبكي شكون هو نفسه اما في شيء انسان مثلا يقول كاد زيد يذهب اخوه كاد زيد ينقطع ثوبه معها عادية عادية قد يعشق المصاحب لأنها الخطر الخطر كان زيد يقع ولده الخطر كان زيد يقع لهذه الأفعال لازم ترفع فاعلا هو ضمير مستتر يعود على اسم على الاسم يعني بمعنى على حمل لابد ان ترفع سلميه هذا يمكن ان ترفع ضمير لا ترفع سلميه ما ترفعش سلميه فضل الله ان ترفع اجنبيه في هذا الشهر انت ما تشوفش سلميه مشروع من الكابه زيد يقول ابوه هذا سلميه ايش عارفه ايه سلميه؟ ايش هو السبب؟ السبب هو الحمد السبب هو الحمد في اللغه هذا رغم مرتبط في زيد بطار المال ضمير منذ هذا السيدين سيدين انه يرجع اليه هذا خطا كاد زيد يقوم لا ترفع سيدين بما يقول ان ترفع ضمير يعود على الاسم كاد زيد يقول إلا عشر لحية يمكن أن تقطع سبيلها. عشر لحية يمكن أن تقطع سبيلها. قول الشرط الثالث هو أن ترفع ضميرا العلية لإسم إلا عشر يمكن أن تقطع إلا عشر يمكنها أن تقطع ماذا؟ لا سببي شرط كتب الشرط الثاني لابد هذه الأفعال أن ترفع ماذا؟ ضميرا يعود على الاسم إلا عشر يمكنها أن ترفع سببي ثم بخلاف أخرى لا ترفع سببي لا ترفع سببي لا لا ترفع سببي خلاص الشرط يستطيع أن يقتل الفعل بفتح المصدر إن كان في الأفعال إن كان في الأفعال تقترب لكن يقتل الفعل بفتح المصدر من جملة وجود إن كان الفعل كان الفعل عشر جاء فاضل عشر أشهر لا تجد المرسل قلت حارة لولا عشر يجب إذا إيه كان الفعل عشر أرى أخلى الأرض وجوبا مع أرى أخلى الأرض أن يضطرب مع الفعل أنت أخلى الأرض بأمر القلب إذا كان الفعل أرى أخلى الأرض كل من المخالفات يقول أنه يجب مع حارة الله مع عية لا يجب لا يجب من قبيل أمامه ومع عشى وأوشك يستقسم هو اللي يستقسم في رمضان ومع كان وطرب يستقسم طرقه ومع أربعة شهور وكل كبيرة كم يوم يكون؟ أربعة نقول نقول الوجود والنبي كرامة والخلق إيش في الكرامة؟ الوجود والنبي كرامة والخلق تجب مع حرام والخلق تنزل مع عشاء وعشاء أمرنا تكره مع كاد وكرم خمسة تقول خمسة أفعال عشرة تمتنع مع أفعال الشرور ذلك واضح لأن أفعال الشرور تدل على الحال وأن تدل على استقبال فإن يجب أن يكون علينا هذا هو التعليل الذي يجعله يقولون أن تختاروا في عشرون في عشرون بلا علاقة شرعة الآن وأنت بلا علاقة استثمار كيف يكون يكون صح هل توقف الشروط لقول عز وجل تطبق سيفان عليه من ورقة الكفر أو تقطع أنا أجل أن أتلاقى سبحانه في الاسم الواحد في المكان تقطع يقصدان عبد الله ورقيق. فقط المستفيد بعد مناقشة بين العلماء، هذا يقول الخير، هذا يقول الشر. استخرجنا أن كلاهما لم يصبر وإن صبر أحدهما الأخر إنما يصبر بحسب الموت. إن كنت في وسط الجيش إذن هذا الصوت. هذا الصحيح النافع ليس بالإطلاق يعني كنت إلى نصح ما فيه كل هذا ليس بالإطلاق إذا دخل على ضمير النصح لكان حربا من خلال إن بوحش الله معي لدليل الاتصال الفائز بين الله وعشرة في النبي نحن أسيد وأسيد وأسيد ما هو أسيد ما أسيد وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة تبني على ثلاثة الأقسام أحدها ما دل عليه المقاربة وهو الكاد والكاد والعشرة والثاني ما دل عليه الرجاء والبعث والمقاربة والملقة والثالث ما دل عليه الإنشاء ويجعل وظيفة وقصر وعنفة وإنشاء كل وغيره فتسميتها أفعال المقاربة من دون اسم الكل باسم البعض وقلنا إن الوصول على كلمة كل وبعض وغير خطأ كل بعض وغير لا يدخل عليها لماذا؟ لأن أسماء ملازمة للمضاف المضاف أن لا يستطيع للمضاف لغوة أو تصديق فلماذا يكون في العديد؟ لكن صرنا احنا نتكلم بهذا الأحيان للقريب يعني حتى الجرجان أو نصر الناس والثاني يستعمل الكل للكل يستعمل الكل للكل وذكر وهذا جري على أسلحة العالم ويعني يعقل وكل واحد يدخل عليه كل واحد طبعا يمسح اللغة العربية لا تستهين بها لا تستهين بها عشان ربما الناس كنت تتوقف وتاخذ موقف فأنا مثلا يخيل فيها أي ثاني لا الإنسان يقول لك أنا أحرش اللغة العربية بعض من الخاص خاصة أنا لا أشعر في مكان سعودية سوريا في آية جزء وقال سعودية سوريا ما ليش مثال أنا في بلاد غير عظيم من اللغة العربية نبدأ اللغة العربية وجود في مكان السلام بس يجبنا في بلاد إن كل عن اللغة معقول دي تقريبا منظومة طلبة في الطلبة عجيب في الأخير خلاص ما يعني اللغة في مدارس خاصة وفي حد لا تجد حرف واحد مدارس مدارية خليك مدرسة فرنسية مدرسة فرنسية يقول لك أنا رفضت مدارية خاصة مثل القرب مين المدرسة؟ مين هذا يقال مين المدرسة؟ مين في الفيحة القرآن؟ يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أنا شدة لك بطلق لحظة أنا في الصحة في تسمي الصحة وكل ما تفصل على المنزل والخطر فتنفع المنزل بسم الله ويكون الخطر والخبر لنا في موضع مصر وهذا هو المرض القول إذا كان كان لا عشان لكن الخبر من هذا الله لا يكون إلا خبارا نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم ونظر مزيد الزمن بعد عسى وكاد لقوله الطرقة العهد يلحق دائما لا تذكر إني عسيت صائما صائما ما تسعر شرعا الطرقة العهد العهد هو لو رأينا في الشرع أقيم اليوم العالم العلم واليوم ملحا الملح القلب يذكر العلم لكن يمكن ملحا تدل على الجواب الاذكار بلا الالحاق والتفكير ملحا دائما لا تذكرا لا تذكرا من العلم اني عصيت صائما لا شيء من غيره الصيام الشرع والعلماء الصيام عن ظهر الامتناع عن ظهر الايمان كلام يمكن اني عصيت صائما فهذه طبعا في الدول الوطائية وطائية لا يرمى وطائية ولا شك من رماه بالقبع من خطر بالصور ممكن جوز الوائل يجب أن يكون موضوعا أشياء متى وجدت العلماء يريدون أن يبصروا شوارع النقص ليس موضوعا صار على الأقل مسلمين يبصرون أو يوضعوا الحجاج هو لو كان يحسوك الكون من الأبيات هو مستمر يقبل الحجاج فهذا في النظر لذلك إن شاء الله أفضل يتطرق إلى أصلاح البيت لما أتى البيت فأنت مشكبر من الصحيح من سوى الليل الديوان المسكس فقلت إذا كان من ورمبيت أيضا حروف فيها ما لديه فيه راحة بعض فيه راحة فلا هذا نحن نعرفه إذا تدريب عن الأعراب فالطرق على فئة القاضي لا شكون بصدر في العزل جار الدور مع نفسه القصر ورحا عالم أول مكان ثاني مكان دائما بضبط على هذا على شكل ثاني يعني بمعنى هل حيث يدخل على نفسه مع دليل بضبط ضابط القرص يقبل فيه هذا في الأسماء التي يشد بضمن في الأسماء لكن يتفق في اليوم لكن يتفق في أنت يتفق في ذلك في رجل في الأسماء الثاني تشعر في الضبط بسي زرته في اليوم ويوم في اليوم بسي دائم الضبط عندك شو عندك يقول مثلا عليه فيه حيث يقول لي عليه فيه تصل على الوسيط هذا الضغط ملازمة للغرفية كل دائما ملازمة للغرفية هم دائما أكثر ملازمة دائما الضغط دائما أبدا صار لا تكثر إلى نادية تكثر مضار حكم لله والمسيري مفكر نظم الخطأ يتصفروا بمعنى هؤلاء الذين لا يكون عند حزين تصبر ما تحزن من التأسف تصبر ها ها إلى فهم الجواب المتعلق بالأرض ولكن في الأرض عاطفة يمكن تكون اعتراضها فأرض إلى الأرض وناكت أيضا وكلمت بها تعرف الغير مسؤول ما نبي فيك لما نناقش بك مجموعة وآئلا أمر جملة من الكلام هذه يصعب مركز على سؤالي لا تقوى حال ما يسمى كنت راجعت في حالة عدم كل في حالة عدم قرباني للوضع من جمع بين الوضعين فقمت إلى ذلك ما كنت أعلم وكما الهوك إلى والخضر إلى الهوك إلى مباح مثلنا مباح هو الذي يتراسل في جنان الدفاع يعني هو الراسل وغير التصرف الذي يلزم الضربية هو شبهة ضربية معروفة وشبهة بمعنى يحضر الحرف الزائد منه من دون من عندي من أمامي ورائي مش حاجة آخر لا يرسل الله على الدول لطالب السلام أتوا ببعض أتوا ببيت واحد نقصوه فيه نقصوا بعض الظهور يعودون من شرح الأحجاب السجال خيرا أي اقتران خبر عشر من أن كثير وتجريده من أن قليل وهذا هو بسم الرئيس وفي هذا الممول المصري أنه لا يتجرد الخبر من أن كل من في الشيء أنا أشبه في القرآن كل الآية الواجهة في عشر إلى عشر القرآن الكرة من أن قلبي الوجود أن عشر من صلاة الوجود ولم يجد القرآن كذا مختار في أن قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بفتح فعسى الله أن يأتي بفتح فما نذكر ذلك في العرب نار العسى نار العسى يا لنا رجع نار ذكر جلالة اسم عسى مذكور أن يأتي الحرف نصب ومصدر استثناء يأتي عبارة منصوب بمن منصوب بفتح فاعل مستتبه هو أربع مراحل مستتبه بفتح جار ومتعلق يأتي شو قصدك؟ لا لا جملة كبيرة من أحمد نصب خبر خبر خبر خبر عندما نقبل المصدر إجابة مدة تداول مثلية لا يعني أنها من تتصرف لا يعني أنها تتصرف كذلك هنا عندما نقبل أنه من بعد تأمين المصدر لا يعني أن الخبر لا تتصرف من أنسان محاسب بالضبط كيف تتلقى الخبر عاشا تأتي به جملة أن على كل تأويل ثم لا تقولها عسى الله اتيانا عسى الله اتيانا لا يخبر المصدر عن ذاته لا يخبر عن المصدر لا يخبر عن المصدر يقول حتى مرتبط إلا على سبيل مبالغة ليس المبالغة لا محل لها أرجو أن تفهم هذا فالآن ناقش هذا قولنا أحكام الله والخبر نلاحظه مفردا وأول عبرة باللغة وليس بالكلمة ثانيا حتى لو طولنا يقول بعد كيف المؤمن فيصير في مصدر خبرا عن ذات الإعراب دائما على القائد يقول ثانيا ما بعد بتحويل مصدر وحول اسم الفاعل ثانيا وعيد الإعراب أنا وغيرنا بتغيير مصدر مؤول اسم الفاعل اسم الفاعل عسى محمد أن يغفر أول نعم أنا وغيرنا بتغيير اسم الفاعل بمصدر الله أكبر أنا بعرف أن أعرض الأمر أعرض أعرض مصدر مصدر مصدر شوف أنا حب مصدر مصدر فأنت أول هذه الشيء أو جد بالمصدر عسى محمد أن يقوم قياما عسى محمد قياما هنا هو صحيح المجبر أنا وما بعد في دليل المصدر مؤول اسم الفاعل مؤول اسم الفاعل الجواب أول اسم الفاعل يقول قائل قد يقول قائل كيف مصدر مؤول اسم الفاعل مصدر مؤول اسم الفاعل نعم هذا كثير يقول جاء رجل علم معنى جاء رجل ثقة موثوق البناء باسم شعوري وجاء على قميص الإمام كذب مكذوب البناء باسم أول مصدر باسم خاصة الثقة مصدر الأول باسم الثقة خاصة الثقة إذا جاء على شيء مقروض غرام شيء مرفوع ثم إذن لا تكون شيء على طريقة كاد أسعى زيد أن يقوم أن ما بعد ابتدائي مصدر مطول باسم الفاعل لماذا؟ لأن اقترنوا عليه سنة حواشي من الفاعل يعرفون أن ما بعد ابتدائي الحرف مصدر باسم الفاعل يقومان في المقارنة الفاعلية من المطر حسن ويجعوا العيش متحوش إن كانوا صاروا يقترنون من التأويل بطل منهم يريد يوجد إخلاص المصدر على هذه يكون عند الضبط، هذه يكون عند الضبط وجاهد الضبط خصوص الضبط من وراء يقول الشاعر إذا لم يكن ولم يكن يخاطب إلا من وراء وراء هنا نجد الاتجاه لضبط كان أرجع اتجاهها ناقصة كان محمد وراء له وجهنا وراء له كان كان وراءه نقص، مش هو هذا النقص، كان أصلها نقص، أكمل على النقص. لحظة عاش فرضا يأتي بالهلا، عاش فرضا يأتي بالهلا، حتى إذا به، فأنا أبيه كلا، ما يرجع له. عشر مرض يأتي بالله أين الخبر بعشر؟ أين الخبر بعشر؟ كيف يجب؟ جميشية ولا تسمعها؟ فعلها؟ مضارع يأتي أين فائدة؟ الله سلام الله هذا عشر عشر مرض أنا ظاهر أسمع تبقوا معنا يا أخوان هذا البيت أنا عشر طلب في الله أخاف من المشروع أنا قلنا بدي كل شيء من الأفعال ترفع الضمير مستفيد أو ضمير الضمير هو العلاج الاسم إلا عشر وشر سبب يعني اسمه الضمير هذا يأتي بالله ورفع اسم ظاهر يعني اسمه مفيش ده ضمير الخصم دي عشى طرد يأتي بالإجابة فضغرا هذا إشكال جيل عن الأطاعة يأتيه منهم أقار ناري شعر منهم أخص به عشى قال عشى أشكد المغضي الثاني ولا لم يقول عشى لها قوة خصارة هنا قال لك خاص بعشى خاص بعشى فقط ينفع تضرر اسماً لا أدري إذا كان أشار تعطيل هذا ولا لا أدري إذا كان تعطيل هذا لا أدري إذا كان تعطيل إذا كان تعطيل لماذا مجهول تعطيل يستطيع فيه في الزوار أن يكون عسى أن يكون قدر عسى يرفع بعد ذلك عشر طرد قبل لا شك أن الواقع بعد عشر احتياجات لماذا؟ قلت تعجل الاستقراء أنا لا أتعجل من الواقع كلام تعجل الاستقراء ولما كيف تبقى من الواقع استقراء وجاءت الحال كان يوم الحال تشوفوا تلقى تلقى ضمير يعود على الوقت إلا عشر على ترفع سنة استقراء أقول لي ما الفيزياء المحمد بن إسماعيل. بالتعلق بالأمر الأمر هذا الحال ليس لك إنه له أمر كل يوم في خلقه. إذا تعلق بها جملة إنه له كل يوم في خلقه من أمره تعليمية لا معنى جملة إنه له تعليمية لا معنى جملة له أمر إن حضرات أخطبت إن هو له أمر إن حضرات أخطبت إنا وأما كان تذكر المصنف أنه عشر عشر فيكون الكثير في خبرنا أن يتجرد الآن ويقل افتراضه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأنبياء السجون من أن اقتران خبرنا بأن مخصوص في الشعر صعب له أي كان يتقطر فيها تقليل بفروض يعني الأندلسيون قالوا بأن اقتران بأن مخصوص في الشعر فمن تجريه من أن قوله تعالى فلما هو وما كادوا من عدد وقالوا من بعد ما كاد تزيغ قلوب الفريق فيؤمن كل فريق بعد ما كاد يزيغ لا يزيغ من حفظ يزيغ بعد ما كاد يزيغ قلوب الفريق إذا نشر الحفظ لأن القرآن الكريم تجرد من يكاد البرق يخطف يكاد البيت يضيق وهي يكاد الذين كفروا لا يزيقون بشعر فظن الاندلسيون ان اقترانها بان مخصوص بشعر على غرار البصريين الذين قالوا ان تجريد عسل بان مخصوص بشعر حتى السؤال جواز لذلك الكلمه دي كان كاد ما أحسن لكن نبغي الوضاء الذي انقبض وكونه بدين أن لك أحسن له وكاد الأمر به خبيثا تنجم ما تفكر في تعليق شاعر نقول شاعر لدى اليوم علماء أن يقولوا كاد إلى نفيت كاد إلى نفيت دلت على الإثبات وإذا أثبتت دلت على الإثبات يعني نفي وإثبات وإثبات نفي أنا قررت لكم هذا القول لأنه لم يكن مثلا أقول كاد زيد زيد يقع هل وقع؟ لم يقع قرب أن يقع صح لم يقع يكاد البرق يخبط أبصاره هل خبط أبصاره؟ لا يكاد زيد يضيق إذا نقصد إثباتها نبي بعض الناس لم يكتب زيده يقول لم يكتب زيده يقول قال قريب ما نعرف يعني نعرف صح لم يكتب محمد لم يكتب هذا كان أخير حكي إذا هذا تخيل الثقة الخلفة صح هذا كلام ليس على إطلاق ليس على إطلاق صح الدرس والنسبة ليس على إطلاق الرأي غريب هو لأن منارة القرآن الكريم هذا بعضهم قول رسوله إذا أخرج يده لم يكتب إعراب إذا أخرج يده لم يكتب إعراب أو كظلمات انفتاح الوجين يخشى الموت من فوق الموت من فوقه سحب ثلاث طبقات طبعا هذا في البحر لج لم تفكر في مثل الجيل إلا هما أن يكون من الحديث المحيطات حديثه المصد المحيط المحيط هو البحر اللوجي مئات كل قطرات هذا البحر اللوجي اكتشفوا ان كل قطرات كان ثلاث طبقات حتى الامواج تحمق على الكثير الامواج داخل البحر شوف موج داخلي طبقات فاذا اخرج يده اذا اخرج يده تلك الظلمات كلها لم يكن يراها هذه هذا من يكذب يا رب؟ هل رأى؟ ما رأى؟ أنا رأى؟ أحرم سورة النور كونه لكل ذلك شحب مرة تقرأ سورة النور كيف محروم هذا البلاوة عندك من الله عز وجل خير إذا أخرج هذا من يكذب يا رب؟ قربان رؤية بها لم يصل إليه تمر معك باش يقترب من رؤية بها هل تعالوا قريب يراها هذا بها قريب يراها بها إذا هذا باش يراها إذا قريب هم هذه البيانة هذا هو مقصود الآية يقترب من لم يكذب يراها يعني لا يقترب هو لم يقترب من يقترب من رؤية بها شرلا إذن سبحانه وسلم اختراط راعي بلاغة التي تعرف القرآن والسنة الرجيمة نبع الشعار كنت لم يعد إثبات ونفس في الغالب لكن قد تكون لنفس بياننا في مثلها مبالغة التي القرب لطول في الفعل نتيجة القرب عن الفعل نتيجة في الفعل كون هذا الشعر ها؟ ومن اقترام بأن قوله صلى الله عليه وسلم الناس يتوحي أصلي العصر حتى كانت الشمس أنت غربة نتيجة أن أصلي العصر حتى كانت الشمس أنت غربة طبعا هذا الحديث وبحثت عنه ما وجدت عنه أكبر أشد أن أبعث روايات الإمامية في كتب الله في كتب المفردات في كتب أحاديث كان الإمامية خصنا لما كنت أن أصلي حتى كانت الشمس أنت تغربة. هو صح كادت ورد بعض الحديث كان ورد بعض الحديث نبيه حتى لا شك أن تدركون تسأل العسى كل الحمد الذي يشبه ربنا أخرج منه لأن سبحان الله لكثرة شبهنا في عسى دخلت ألف خبر تعالى لعل الله أن ينفع ينفرد عسى الله أن ينفع قلبي فترة شبه لعل في عسى دخلت لورد في الأرض هذا عن الله ما فيك أن تصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب الله والسلام على الله هذا يمكن نبحث عنه متى وقع له ذلك نعم قال عن صلاة العصر خيبر الخندق أنا ما أدري هل هذا هو رد الحديث ما كنت أن أصلي العصر في هذا الشهر الدورة ما كنت أصلي العصر هو بس ذلك المهم وقوله أو قوله الإنسان كانت النفس أن تطيب عليه هذا صعب كانت النفس أن تطيب عليه إذا غدا حشو ريت في نبوره ويبكي على ولده للناس كانت نفس يعني تصيغ عليه تروح كانت راح تخرج معاه مثلا اتغدى ولده حشوة بالدراسة ريقة في مبروده هي كتم كتم الذي يقع له كاد كان هذا نفسك النفس اسمك انت نصبه يصبح أن تفيضة مضارع من شرط الأن عصير فتحة الداعي وهي مدالة من الساعات على الاسم ورفع الله عليه الجامعة أن نفيضة أن تفيض عليها في الجملة في محل نصب خبر كادا وأن مدالة في كل خصبة هو بسم الله إيه؟ ضر ضر بما استغلت مضى ضر بما مضى في الجنة وغدا جمعان وكان مثل وهو حشوة ضرب غدا حشوة وسط ضرب ضرب مصبوب بس مكان كيف ضرب زمان وحشوة ضرب مكان مضاف ريقة مضاف وبرودي معطوف على ريقة جملة غدا حشوة ريقة من برودي مضاف محجر مضاف ثم قال وكعس حرم أنت كعس حرم في المعنى وفي حكم أنت في المعنى كلمة يدل على رجل. في كلمة يدل على رجل. لا. دليل أن الله يقول الحمد. هم هذا. وكعش حارة أي بالمعنى. وليس في مسألة. مسألة أنت خالد وعاش يجب أن يكون بالإسلام وحارة يجب أن يكون بالإسلام. وكعش في معنى حارة. ولكن خالفتها بأن جعل خبر خبر الحارة حكم في المتصل وكان يجب في الليل وأجل مخلو لقاء مثل حارة مخلو لقاء كنت مرهب حارة وبعد أوشك تلك أن نظر أن أوشك من أهل هنا أن في خبر قليل إذا مجتمع بيه يجب مع حارة ولا يجب مع أوشك وعاشا ولم يجب ولم يجب خبره لا في الشعر ولا في غيره وكذلك لو لقى تلزم ان خبرها نحو لو لقى السماء ان تبدا وهو من امثله الشتويه وان اوشك فالكثير اصطلاح خبره بها ويكون الفتوى منه فمن اصطلاحه بها قوله ولو سئل من الناس التراب لاوشكه اذا قيل ما تؤمن من ذويقا عجيب دليل عليها لو سئل الناس التراب لأوشكوا أن يمدوا وإنا التراب يقع ما بال بغير التراب لو سئل الناس التراب هذا ليس سبيل النقاط على أمر أولا على اقتران أن بأوشك أوشك خبر أوشك بأن المسألة الثانية على أن أوشك بالإنسان الماضي في كتب سبحان الله هو هنا نصف لما أتكلم عن المقارنة كذا لأي لفظ من كذا الماضي كان أو لا كان استعجب لفظ من ذكين خلاف في ثبوت أو شكا ماضي أو شكا شو يعطيني دليل بأو شكا تأتي في الماضي هذه الأحاديث يوشي يا عليك او شيء ما فيه هذا الشيء يستجد الغنى بهذا الدين على المجيء او ذات اللغة من بعض هو فاكد عن الشيء يطلب به في اول قصر من بيت السلطة لا لو حرف بما كان شراطة الأخرى من طول سبب يأماره من الناس من الهود وكان الناس مثل التراب والبثامن من شاء الوصول من يسأل أن المنزول يصير الأول من الناس الثاني فورا لا أوشك الله وضع في الجواب لو أوشك ناظر مدين الثاني صار الجواب الجواب مسموع إذا قيل ما في نظر ناظر شكرا الجواب قيل يطاق من المنزول بناء الفاعل لا للجملة تحكيه بالقول مستقيم هذا إذا قيل هذا مش علاج بتفقد قاعدة هذا تشعر بها فلذلك إذا قيل قيل أنه شيخ الفاعلية هذا لنتجع هذا الجملة الفاعلية في نحو ربع موضوع فاعل ثم جاء الشرط قيل يوجد عليه الكلام من عليه الكلام أن يملي أن أخلص بمصدر السلم أن يملي خبار مصدر السلم من مجرد فاعل ويمنع رفع طبعا يضع الجملة جملة يملي وزع ما هل قصر خبر أو شيء شعرت من جملة لا حسول جملة أربعة خمسة سبعة حضرت ربع مسلمه لو شريت التراب بدا او شفت انت تقول لما انا ربع الاسلام ما تكتب الجمله الاولى يمنع في محل النصب معطوفه على يمين ايوه جمله يمنع في محل النصب خبرك او شر جمله الى قيل هذا الاعتراض جمله الى تحجر الاضافه جواب الشر من محلوفها الخمسه جمله لا اوشك من الجلده جواب الشر من الجلده ولو كل الناس هو استخدام في محل العام جملة هاتف إن من الجمل ومن تجربه منها قوله يوشك لا نشأ قبل الجمل المطار يوشك من تقى من ذنبته في بعض الغرف هو من يعرف درجة الحديث أنا نشعره وكفر قلبه فقالت السيرة ما يجب الصوت وكفر قلبه فعلى ما يجب الصوت إذا جاء الأسطول إلى رسول الله في هذه الكلمة أن القصرة تبدأ في الأصل جاء الأسطول وروض النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه عنده شعر عجيب ما يجب الصوت هذا كان من الخلفاء كان شعر ترى كل يوم رؤية وخاصة كان يركز على يوم البعث أشعاره كلها كان ديوان تميز بالصمت أروع ما أخرج وجود هذا الزمان الحقيقة الصمت ويجا ديوان تميز بالصمت شعر عجيب لكنه كان ينتظر أن يكون النبي فلما لم يخطر سفر أما كفت هذا شو يقول يوشك من فر من يده في بعض الغرات وطن الغرب يبقى تقول نجر كما جرى سائد جرى ماذا؟ في بعض الغرات فلا تدخل الغرب تدخل الغرب غرب تحجير في بعض الغرفات يواجهها يعني إنسان يجيها من الموت في بعض الغفلة غفلات يوافق المرأة يوشك مضارع ناقص من اسم موصول نبي النحل رفع اسم يوشك فر كان ماضي فعل مثل هو من منيته جاء في وضع نقضي جرح جملة طرة من المنزل في بعض الوقات الجامعة المتعلق بطرة وضعت للغاية الأخرى نعم يوافق وضعت يوافق مضاعت جزاك لجزاك الظروف ومضاعت لها الضرورة يوافقها هذا هو المضارع المفروض فاعل مثل في هو لها الضرورة جملة يوافق وقت محل مصر خبر يوشك ومثل كان في الأصح طلبا ومثل كان في الأصح طلبا في إيش؟ في معنى وفي أن ومثل كان في الأصح طلبا في معنى وفي أن وترك أن مع الشروع وجب ترك أن مع في الشروع أي مع صاحبة الشروع عند الأشروع وجب إذا يمنع اضطرارها بالأمر فأنشأ السائق يحدث أنشأ السائق يحدث هذا السائق الذي يسوق الإبل والحداد صوت سيد الإبل الحداد فكان العرب يرددون من كبر الشاء يجيب الشاء على صوت وقع الأقدام ذا الباعي ايش في الباعي؟ يأتي بالشعر على هذا المنطق يأتي بالشعر يعني سيدة غني هذا يسموه الحداء الحداء واحد معارض ثالث وأهل مثل الرجل يحملونه الشعبات بآثار أو بوقع الأقدام هذا الحداء قال فأنشأ واحد السائق يحكيها الأخير السائق يحكيها الأخير وأنشأ وصح وطف جوج وكذا جعل ثلاثة وأخف أربعة وعالة خمسة كم يقول سيدوية رحمة الله ترى له إلا تجرد الخبر جميعا وجعل من يخمد أن الأصح خلاف وهو أن من يجب ذلك ويكون الكثير فيها تجريد الخبر جميعا ويقوم اقترانه بها فمن تجريد قوله اقترب القلب من جواب يدوبه حين قال الوفاة من يرغبه اقترب القلب من جواب وكفه بعشقه اقترب القلب وفاة القلب يذوب من جواب مثلا حين قال الوفاة من يرغبه اقترب كما هو ناقص القلب اسمها من جواب جواب الطلب يذوب ويذوب بنية فعلية المقلوب نصف خبرت كطلب متى حين حين ظهر طلب يذوب قال يساق كبيرتا عليه الله إن حجر بإضاءة الحين إليه جد الغضوب من دون الثلاثة غضوب الخطر وجوة يسمح الناس محتية بالخطر وسمع عن الاقتران بها قوله ساقاها ذوي الأحلام سجلت على الظمأ وقد طربت أعناقها أن تقطع ساقاها ذوي الأحلام سجلت على الظمأ وقد طربت أعناقها أن تقطع وقال لا شك في تحديد عن القلب يقول إن هذه العروق التي مدحتها فرددت من العروق ظلت في البر والبؤس حتى أنقذ ذو الأرحام بعد أن أوشكت من تموت وأبشر بالليل الأرحام بين الله سقى ذو الأحلام سجلا على الظن وقد طردت أعناقها وأن تقطع كل أن يعني هو نجح مريضا ولم يجزه جزاء الجبل على قدره وتطاوعه فصار الأمور قال يعني انت ليش لولا ارحامك الذين قربوك اعطوك الذنوب وفي ذلك كانت عمركم تتقطع من دون غضب سمع قال طبعا شاف شقاء ذوي الاحلام سجلا السجن هو الدليل الذي فيه السجن الدليل اذا كان فارغا السجن اذا كان فيه ما ذنوب كان مولد هذا الأصل في غرارة لا شك أنه لو قال ذنوبا كان أبلا سقاها شرطان من الأعلى فتحا مقدر الآن في تعبير بها تولد المقدم جاري فاعل مكان ربعي الله لأن الأعظم للمكانون جمع ولا تشاري إن على رحمن الله يقول دينه إن شاء الله أعناقها اسمها وهو مضافها الضربية أن تقطع الحق مصدود ما تقطع الأخبار الشيئة من ليس الحق الآية دي نعم أنه يدود الشيء لحد ما خبر ترى أنه مدعب للمجمل هو باسم الثاني ويشكو في طرد القصة الرابع ونوقي للقصر الأخير ومعنى قولي وتركوا أن عدي الشروع الوجبة إنما تدع الشروع في شيء جائز الانتظام الخبري بها بما بينه وبين امر الملاقات ان المقصود بالحال يحدد الاستقبال وذلك انه تنشا السائق يحدث وطق قصير الحدود وجعله مكتوبا واخر يمضي وعلم على التعليم كذا ثم ان شاء الله تبارك وتعالى نرى ان القادمه تصرف بدون كلام افعال وخصائص بعض الافعال سبحانه وتعالى